الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الرزاق ذو القوة المتين، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. صلوات الله وتسليماته على سيدنا محمد وعلى كل إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آل كل وصحبهم ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة المسلمون، يقول رب الأرض رب الأرض والسماء وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في رواه أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس اتقوا الله وأجملوا في الطلب، فإن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها وإن أبطأ عنها. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم. وفي رواية: ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله، فإن الله لا يطلب ما عنده إلا بطاعته، أو قال: لا ينال ما عنده إلا بطاعته. والحديث بسند حسن عند النسائي والترمذي وابن ماجة عن جابر أيضا رضي الله عنه. أيها الإخوة الأحباب، الآية أولا من سورة الذاريات أو الآيتان: وفي السماء رزقكم وما توعدون. وفي السماء حيث إرادة الله، وحيث قدر الله، وحيث كتب الله على الدنيا وعلى الناس وعلى كل نفس مقاديرهم وحظوظهم في الدنيا، كتب لهم أرزاقهم في علمهم، في فهمهم، في ذكائهم، فيما ينالون من المال بكل أنواعه وألوانه. وفي السماء رزقكم، أي لا يتوقف ذلك على ذكاء ولا على شدة حرص ولا على خبرة ولا على قوة ولا على كثرة، إنما هو مقدر بتقدير العزيز العليم الرحيم الحكيم. فورب السماء والأرض إنه لحق مثلما أنكم تنطقون. الله سبحانه وتعالى يقسم: فورب السماء والأرض إنه لحق مثلما أنكم تنطقون. والقسم، القسم حين يقسم ربنا نفهم منه أمرين: أن الأمر لا نقاش فيه ولا جدال فيه. ثانيا أن النفس البشرية تشك في ذلك فاحتاجت إلى ما يؤكد لها هذه الحقيقة. طبيعة النفس البشرية أنها تشك، والإنسان حين يباشر حياته وأنشطة الحياة ويجد الرزق مرة يزيد ومرة ينقص، مرة يعجل به ومرة يتأخر، مرة يأتي على حسب ما يهوى ومرة يأتي بخلاف ما يريد. مع هذه التقلبات في أحوال الدنيا وتلك طبيعة الدنيا، مع هذه التقلبات قد يعتري الإنسان، بل لا بد أن يعتري الإنسان حال من الشك، فاحتاج إلى أن يقسم له رب الأرض والسماء بذاته العلية: فرب السماء والأرض إنه لحق مثلما أنكم تنطقون. أنت تنطق وتتكلم ليس بقدرتك إنما بقدرة الله، فلا عندك طاقة ولا قدرة على أن تحرك لسانك، وما أنت الذي يحرك هذا اللسان، وما أنت الذي يخرج هذه الكلمات. ولو شاء الله لسلب منك هذه القدرة، فكم من مريض فقد القدرة على الكلام، وما استطاع طبيب أن يرده إلى حاله، لأن ذاك بيد الله وبتقدير الله. إذا كان الكلام أنت لا تملكه وهو قائم وكائن، كلنا يتكلم بألسنة مختلفة وبلهجات مختلفة وبطريقة مختلفة، وسبحان الله العظيم، ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. إذا كان هذا مختلف بين الأفراد لكنه حقيقة، كلنا يتكلم وليس بقدرة يعلمها هو إنما يعلمها الله، كل متكلم لا يعرف كيف يخرج الكلام ولا كيف يعبر عما يدور في خلده وذهنه من المعاني، كل ذلك بقدرة الله. فكذلك الرزق مضمون بقدرة الله ومقدر بحكمة الله سبحانه وتعالى جل شأنه. أيها الإخوة الأحباب، إذا كان طلب الدنيا فريضة علينا، فريضة علينا وواجب لا تقوم الحياة إلا به، لكن احتاج الأمر إلى اتزان وإلى ميزان الشرع، وهذا ما جاء به القرآن وجاء به سيد ولد عدنان محمد صلى الله عليه وسلم. محمد صلى الله عليه وسلم جاءنا بالميزان الذي نطلب به الحياة. احتاج الإنسان إلى ما يضبط تحركاته في هذه الدنيا لأمرين: لأن الدنيا مزينة ولأنها مشتهى. الدنيا مزينة، كلنا يحبها وكلنا يتعلق بها وكلنا يشتاق إليها ويشتهيها. هي مزينة يسر الإنسان أن يستزيد منها ويستمتع فيها، وهي مشتهى رغما عنا نطلبها ونسألها ونسعى إليها. فلما كانت الدنيا مشتهى وكانت الدنيا مزينة والآخرة هي الأساس والأصل والموت ينتظرنا والآخرة هي دارنا وقرارنا، لما كان الأمر كذلك احتاج الإنسان إلى اتزان وميزان. الناس بطبيعتهم مسجودون للدنيا، لكنهم بخلقتهم خلقوا للآخرة. نحن لم نخلق للدنيا، إنما خلقنا للآخرة، وبين هذين الأمرين يحتاج الأمر إلى مجاهدة، يحتاج إلى مجاهدة لتبنى تحركك في الحياة من أجل طلب الدنيا والبناء فيها والاقتناء منها، وبين تحركك للآخرة تتزود لها وتؤسس لها لأنها مصيرك وقرارك. احتاج الأمر إلى مجاهدة. ولقد بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النفس بطبيعتها تتحرك لطلب المزيد من الدنيا. فقد صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا من رواية أنس وغيره: لو كان لابن آدم واد من ذهب لابتغى له ثانيا، ولو كان له واديان لابتغى لهما ثالثا. وهذا عند البخاري بلفظ من ذهب، وفي رواية: لو كان لابن آدم واد من مال، والمال يشمل الذهب والفضة والمتاع والزراعة والصناعة والتجارة، لو كان ابن آدم واد من مال لابتغى له ثانيا، ولو كان له واديان لابتغى لهما ثالثا. ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. وعند أحمد وابن حبان بسند صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان لابن آدم واد من نخل لتمنى مثله، ولو كان له واديان من نخل لتمنى ثالثا، ولا يزال يتمنى ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. انظروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يشخص حالك الذي يقبلك، إنما يخبرك به ليصحح لك المسيرة، كما أن الطبيب يخبرك ويشخص لك ما في جسدك ليصحح لك صحتك. ولذلك في بعض الروايات عند ابن ماجة أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الحديث بدأ بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من شيء يقربكم إلى الجنة ويبعدكم عن النار إلا قد أخبرتكم أو أمرتكم به، وما من شيء يقربكم من النار ويبعدكم عن الجنة إلا قد نهيتكم عنه، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. أيها الإخوة الأحباب، فاتقوا الله بطاعته، فاتقوا الله بالثقة فيه، فاتقوا الله بالاعتماد عليه، فاتقوا الله بجميل الطلب للرزق، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. أجملوا في الطلب، نعم أجملوا في الطلب، أي اطلبوا الرزق بطريقة عفيفة كريمة جميلة تتلائم مع المؤمن العفيف النزيه الكريم صاحب الكرامة. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، أي اطلبوه بطريقة تلائم الإنسان المؤمن صاحب الكرامة والعفة والورع، لا تطلبه بطريقة يطلب بها الفجار هذه الدنيا، ولا تطلبوه بمعصية الله كما جاء في بعض الروايات أيضا. ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله، فإن الله لا ينال ما عنده إلا بطاعته. إذا كان يملك خزائن السماوات والأرض وأمرك أن تطيعه وضمن لك الرزق، فلماذا تتطلع إلى الحرام؟ أجملوا في الطلب، لا تطلبوه بشبهة. أجملوا في الطلب، لا تطلبوه بطريقة حرام، أو لا تأخذ مالا لا يحق لك، لأن طلب المال أو طلب الرزق بالمعصية يتضمن الأمرين: يتضمن أن تطلبه بطريقة لا يرضاها الله، ويتضمن أن تأخذ شيئا لا تستحقه. فإن الذي يأخذ أموال الناس بغير حق إنما يأكل نار جهنم جمرا من نار جهنم والعياذ بالله. الذي يأخذ أموال الناس بغير حق إنما يطعم نفسه من جمر جهنم وهو لا يدري. ثم إن الإنسان إذا لم يطلب المال بالطريقة الجميلة العفيفة الكريمة قد تتطلع نفسه إلى الديون لأنه متلهف. أجمله في الطلب، اطلبوه بطريقة ليس فيها لهفة ولا انشعار ولا استعجال. وأجمله في الطلب لا تتعجل الرزق، وأجمله في الطلب لا تتطلع إليه باستشراف نفس بلهفة وحرص وشرف. لا تتطلع إلى رزق الدنيا بلهفة، لأن ذلك يدل على سوء الخلق وعلى ضعف الإيمان، بل يحول الإنسان إلى مريض نفسي، مريض بالطمع، مريض بالحرص، مريض بالحقد، مريض بالغل، مريض بحب الدنيا، وها هنا يكون الهلاك. الإخوة الأحباب، صح الحديث عند البخاري وغيره عن حكيم بن حزام بن خويلد رضي الله عنه، وهذا رجل كان غنيا في الجاهلية وكان سخيا ينفق الأموال الكثيرة قبل الإسلام، فلما دخل الإسلام قل مال، دخل في الإسلام قل ماله، وجاءت الأموال لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فراح يطلب من رسول الله مالا كثيرا حتى يعود إلى سخائه وكرمه فينفق كما تعود قبل الإسلام، تعودت نفسه السخاء والكرم. قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم نظر إلي وقال صلى الله عليه وسلم: يا حكيم ابن حزام، إن هذا المال خضرة حلوة، خضرة حلوة تتلذذ به العين وتشتهيه النفس وتستزيد منه ولا تشبع، إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه باستشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع. يا حكيم، واليد العليا خير من اليد السفلى. علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطلب الرزق بكرامة وبعفة، لا يذل نفسه ولا يجري خلف الدنيا ويلهث وينهد خلفها، لأن في ذلك مذلة وفي ذلك العوار والضياع والعياذ بالله والبوار. ثم قال له: واليد العليا خير من اليد السفلى، لا تسأل كثيرا، إذا كان عندك ما يكفيك فلا داعي للمسألة، لا تمد يدك إلى غيرك، إذا كان عندك ما يكفيك حتى وإن كان قرضا لا تمد يدك إلى ما غيرك وأنت عندك ما يكفيك، لأن ذلك دليل على خسة النفس ودناءتها. والمؤمن عزيز النفس كريم النفس، لا ينبغي أن يذل نفسه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. أيها الإخوة الأحباب، بيّن القرآن كما بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يروض الإنسان نفسه ويعودها على أن تقنع بالقليل، كما علمنا أيضا ألا نستزيد من المال تعجلا. فالقرآن رب رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهج من القرآن، يقول القرآن لمحمد صلى الله عليه وسلم ومن خلال محمد لأمته، لكل عاقل ولكل مؤمن ولكل قارئ للقرآن: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم. لأن الإنسان يتطلع إلى الأغنياء وإلى الأموال عند الناس جاعت نفسه واشتد شره واشتد طمعه واشتد حرصه، يعيش مضطربا قلقا متأزما، وفي نفس الوقت لن ينال إلا ما كتب له. فلماذا هذا الاضطراب وهذا القلق؟ لماذا لا نخضع ولا نخشع ولا نطمئن في طلب الدنيا وهي مضمونة بتقدير الله سبحانه وتعالى؟ لماذا الانزعاج؟ لماذا تزعج نفسك؟ لماذا تنظر إلى ما عند غيرك؟ لأن الذي ينظر إلى ما عند الغير يحتقر نعمة الله عند نفسه. نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا أن ننظر إلى من هو فوقنا في الدنيا حتى لا نزدري نعمة الله عندنا، إنما اكتفي بما عندك حتى تقول الحمد لله على ما عندي. ثم إن الإنسان أيضا إذا استشرف وتطلعت نفسه إلى ما عند الغير من الأغنياء الذين هم رزقوا أكثر منه، ربما لا يقنع ولا يشبع فيمد يده إلى الدين. وما أدراك ما الدين؟ مصيبة المصائب، مصيبة المصائب، هم بالليل وحل بالنهار. وحذر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا استدان ولو درهما ولا دي أو دينارا ولم يكن عنده ما يفي به ثم مات لن يدخل الجنة والعياذ بالله. لا يدخل الجنة من كان عليه دين، لا لم يترك وفاءة، لم يترك خلفه ما يوفي هذا الدين. فهناك يوفى من حسناته حيث لا تم، حيث تم لا درهم ولا دينار. إذا كان الدين مصيبة المصائب فاستعب في مد الإنسان يده إلى الدين، أي مد يده للدين، لأنه تطلع إلى ما يزيد عن حاجته وما ليس عنده. هذا أبسط الأمور، أن يحتاج الإنسان إلى الدين. والشر المصيبة العظمى والأخطر أن ينظر إلى الحرام فيكسب من الحرام، وهذه آفة الزمان، آفة الزمان، آفة الزمان. خربت الذمم وخربت العقول، خربت الذمم وخربت العقول بسبب تطلع الناس إلى المزيد، تطلع الناس إلى المزيد. فبائع الدواء يبيع المسكرات والمفكرات والمخدرات، ما يستحق 50 قرشا يبيعه 5 جنيهات، 10 أضعاف، 20 ضعف، لكي يثري، لكي يثري ويصبح ثريا، يثريا. بائع الدواء يبيع السموم، فضيع عقول الشباب، تدمرت صحة الشباب بسبب هؤلاء الذين يطلبون الدنيا، دمرت صحة الشباب بسبب هؤلاء الذين يطلبون الدنيا. هؤلاء خسروا الدنيا والآخرة، وأيضا ضيعوا الشباب. أصبحت أمة لا مستقبل لها، لا مستقبل للأمة، والشباب يشرب المخدرات ويستعمل العلاج الذي ضعل لعلاج المرضى، يستخدمونه تذهب عقولهم، تدمر صحتهم. وسببه أن إنسانا طماعا حريصا على الدنيا لا يكتفي برزقه، فيبيعها يبيعه ما يستحق 50 و500. إنا لله وإنا إليه راجعون. وما سبيل النصب في المجتمع إلا بسبب طلب المزيد. هكذا يبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن خراب الدنيا وخضاع الدين بسبب أن الناس لم يجملوا الطلب، لم يجملوا الطلب، وبسبب أنهم جهلوا ما جاء في القرآن، وجهلوا ما جاء به النبي العدنان. فإنا لله وإنا إليه راجعون، وحسبنا الله ونعم الوكيل، وحسبنا الله ونعم الوكيل، وحسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا بما ينفعنا،